عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة. نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرة من المرات إمام المسجد مرض فتعب، ولما أراد أن يقوم إلى الصلاة ثقل جسده، فطلب ماء ليغتسل، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه، فأفاق وسأل عن الجماعة في المسجد فقالوا إنهم ينتظرونك، لأنه كان محبوبا جدا عندهم ينتظرونه. فطلب ماء مرة أخرى فاغتسل، ولما أراد أن يقوم أغمي عليه، فأفاق وقال: أصلى الناس؟ قالوا: بل هم ينتظرونك، لا يريدون أحدا بدلا عنه أبدا. فأراد أن يقوم فأغمي عليه مرة ثالثة، فأفاق وسأل عن الناس هل صلوا، فأخبروه أنهم ينتظرونه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه. نعم، لقد كان هذا الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي توفي بعد أيام قليلة من تلك الحادثة. أخي الكريم، أختي الكريمة، هل للصلاة في المرض شأن يختلف عن الصلاة في الصحة؟ الجواب أجل، لكن تابعونا. إذا كان العبد مريضا وقد تغير عليه جسده، فما صار هذا الجسد يطيعه كما كان يطيعه، فإنه في هذه الحالة سيحتاج بشدة إلى شيء يخفف عنه. وإذا كانت الصلاة تريح النفس وتشرح الصدر في عامة الحال، فكيف إذا كان في وقت المرض؟ أحوج ما يكون الإنسان إلى الصلاة وقت الشدائد. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى، حزبه أمر أي أحزنه أمر صلى. ولا شك أن المريض إذا صلى فإن الله سينزل عليه من السكينة والصبر ما يعوضه عن كثير مما فقده إن لم يزد عليه. فإن السعادة الحقيقية هي سعادة الروح، والعذاب الحقيقي هو الذي يقع على الروح لا على الجسد. ألا ترى في أحيان كثيرة مرضى ومشلولين ومقعدين ابتسامتهم على وجوههم وسعادتهم في قلوبهم، لم يشتكوا ولا شيء ولا حتى مرة واحدة. وبالمقابل هناك أشخاص أصحاء يمشون على أرجلهم، إلا أن بهم من الهم والغم وعدم الرضا وسرعة الغضب وشدة التسخط ما يجعلهم يحسون بآلام لا تقارن بآلام الجسد. فالأمر في النهاية مرجعه إلى الروح. الأطباء درسوا وتعلموا وتدربوا على معالجة الجسد، ولم تكن لهم مادة يدرسونها في الجامعة عن الروح. لماذا؟ لأن الروح لا يعلم عنها إلا واحد. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالأطباء يداوون جسد المريض، ولكن على المريض أن يداوي روحه. كيف يداويها؟ يداويها بالصلاة. والمريض في صلاته يحس أنه يشتكي إلى ربه، وربه يسمعه ويسمع شكواه، وهو يعلم ماذا يقصد العبد وماذا يريد، إلا أنه سبحانه يحب منه أن يقولها له، لأن تكلم المريض بها أمام الله راح بحد ذاته. وكلما كان العبد مريضا أكثر كان ربه إليه أقرب. يقول شيخ الإسلام تيمية: الناس كلما احتجت إليهم أكثر أصبحت هينا في أعينهم أكثر. انتبه، أعيد: الناس كلما احتجت إليهم أكثر كلما أصبحت هينا في أعينهم أكثر. وأهون من يكون عليهم هو الذي أحوج ما يكون إليهم. أما الرب سبحانه فكلما احتجت إليه أكثر كبرت في عينه أكثر. فأكرم ما تكون عليه إذا كنت أحوج ما تكون إليه. الله، وهذا بسبب عظم كرم الله وعظم إحسانه. بل قد يصل الشعور بالعبد إلى مرحلة يرى فيها أن ما يجده من حلاوة العبادة، حلاوة التضرع في المرض، حلاوة دعائه وهو محتاج، هذا أحب إليه مما لو أنه لم يمرض أصلا. هذه فتوحات ربانية إلهية، هذه يعرفها المرضى تمام المعرفة. فإذا أقبل المريض على ربه في الصلاة سيجد ربا رحيما ودودا يعالج له روحه ويعتني بها، وهو أعلم بهذه الروح من غيره، فلا يصلح لها إلا الله. فمن أول ما يقابل الله تعالى في الصلاة سيبدأ باستمداد العلاج والدواء لهذه الروح المتعطشة المحتاجة. والمريض يشعر بهذه العناية والرعاية الربانية، يشعر بها. فقد خفف الله تعالى على أهل الأعذار الصلاة، وبحسب أعذارهم يكون التخفيف ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة، وهم يعرفون أن الله قال لهم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمريض إذا لم يستطع تطهر بالماء لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو الألم أو خوفا من تأخر الشفاء ولم يجد من يناوله الماء فإنه يتيمم. وأما إذا كان مرضه يسيرا لا يخاف إذا استعمل الماء أن يصيبه شيء من ذلك فلا يحل له التيمم طبعا. والتيمم هو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته. يا الله يا الله يا الله. طيب ماذا إن لم يجد ترابا؟ لا يلزمه تراب، فإن التيمم لا يختص بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما هو على الأرض مما هو من جنسها كالبلاط أو الصخر فهذا جائز تيمم به. فإن كان يوجد فرش أو سجاد على الأرض يعني يمنعك من الوصول إليها فيكفيه أن يتيمم بالغبار الذي عليه أو الغبار على الحائط. فإن لم يوجد غبار على الحائط أو على الأرض كأن يكون المريض مثلا في مستشفى ومعروف أن أسرة المستشفيات نظيفة ليس فيها غبار، إن أذن له بتراب يحضرونه له ويتيمم به فهذا هو المطلوب. وإن لم يستطع لم يأذنوا له أو شيء مثل هذا فإنه يصلي ولو بغير طهارة، يعني ولو لم يتيمم. لا هذا اللي يستطيع، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ماذا لو أمكنه عند الغسل أو الوضوء أن يغسل بعض أعضاء جسده ولم يستطع أن يغسل البعض الآخر لعذر، ماذا يصنع في هذا الحال؟ وجب عليه أن يغسل ما استطاع، والذي لا يستطيع يتيمم لأجله. وكيف يصلي المريض إذا كان يعجز عن بعض أركان الصلاة؟ ماذا يصنع؟ تابعوا معي هذا المشهد. يا الله يا الله يا الله. المريض إذا لم يستطع أن يصلي واقفا صلى جالسا أو على جنبه، فإذا صلى فإنه يميل عند الركوع ويميل عند السجود، إلا أنه يجعل سجوده أكثر انخفاضا من ركوعه كما تشاهدون. لاحظوا معي، أسأل الله أن لا تحتاجوا إلى ذلك وأن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين. إذا نام المريض أو غيره عن الصلاة أو حتى نسيها يجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال تذكره لها، ولا يجوز له أن يتركها إلى اليوم التالي لكي يصليها مع مثلها. يعني مثلا بعضهم تجده إذا فاتته الظهر انتظر إلى ظهر اليوم الثاني حتى يصليها معها، لا هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع، مريض له الجمع، يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما تيسر له. طبعا الفجر لا تجمع لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها. وبالمناسبة فإن المريض لا يقصر الصلاة ولا يصلي الظهر ركعتين أو العصر أو العشاء أيضا ركعتين، لا، لأن القصر فقط للمسافر. وقد علم الله أيضا أن المسافر يتعب في سفره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، فلم يحرمه من لذة هذه الصلاة، فهي تعتبر محطة شحن للنفس والروح تعينه على سفره. ووالله الذي يصلي في السفر فيخشع في صلاته يكون بعد الصلاة أكثر نشاطا وتركيزا في صلاته، بل إنه ليفتقدها إذا تأخرت عليه. أذكر مرة أننا سافرنا فجمعنا الظهر مع العصر جمع تقديم أي في أول وقت، ثم قرر أفراد المجموعة أن تكون صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير يعني في آخر وقت العشاء. الصراحة لما دخل الليل علينا أحسسنا بوحشة في صدورنا، منذ متى ما صلينا؟ افتقدنا الصلاة، اشتقنا للسجود، نريد أن نقرأ التحيات، نريد أن نقول بصوت واحد آمين بعد الفاتحة. ما ارتحنا إلا بعد أن وقفنا بين يدي الله. ولكن الله قد سهل على المسافرين الصلاة ليكمل المسافر انشغالاته في السفر. فمثلا يجوز المسافر القصر في جميع صلواته سواء لحاجة وسبب أو بدون حاجة وسبب، ما دام مسافرا 4 أيام بلياليها فإن أراد الزيادة على ذلك فإنه يتم الصلاة، هذا من باب احتياط. إلا إذا كان لا يعلم متى سيرجع فإنه لا يزال يقصر. أما الجمع فإنه يكون للحاجة فقط، يعني مثلا إذا كان المسافر غير محتاج للجمع، كان يكون جالس في الفندق طوال اليوم فلماذا يجمع؟ لا حاجة للجمع. وإذا صلى المسافر خلف جماعة إمامهم فيها مقيم فإنه يجب عليه أن يتم معهم ولا يقصر حتى لو فاته شيء من الصلاة. يعني بعض الناس مسافر ودخل مع إمام مقيم في الصلاة وصلاة عشاء وقد فاتت المسافر ركعتان من الجماعة، فهل يدخل يقول هو يصلي 4 ركعات وأنا أصلي معه ركعتين فيكتفي بهما لأنه فاتته ركعتان؟ لا، يجب عليه أن يقضي الركعتين لأن الإمام مقيم، فلا يجوز له أن يختلف معه في النية. أما لو دخل المقيم مع جماعة المسافرين فإنهم يصلون قصرا، وأما المقيم فيقوم ويقضي بقية صلاته بعد أن يسلموا. والمسافر يجوز له أن يمسح على الخف أو الجورب 3 أيام بلياليها، يعني مثلا بدأ أول مسح الساعة 5 عصرا من يوم السبت عنده إلى يوم الثلاثاء الساعة 5 عصرا، يعني 72 ساعة. طيب هذه الرخص، رخص السفر، متى تبدأ عنده؟ يعني متى يجوز له أن يبدأ بهذه الرخص من القصر وغيرها؟ يبدأ عند مفارقة العمران، يعني إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته وكان هو عرفا مسافر فإنه يبدأ بهذه الرخص. فإذا كان المسافر في الطائرة فإن صلاته تكون على حالات 3. أولا أن يحاول الصلاة قائما، إن وجد مكانا في الخلف أو غيره يصلي قائما، فإن لم يتمكن فينتظر إلى أن تهبط الطائرة فيصلي بالمطار لأنه يجب أن يقوم، القيام ركن. أما إذا كان السفر طويلا وخاف إذا انتظر إلى وصوله المطار سوف يخرج وقت الصلاة يصلي بالطائرة جالسا. طيب كيف يستقبل القبلة؟ إذا كانت القبلة قريبة يتوجه إليها، أما إذا كانت بعيدة عنه فإنها لا تضره إن شاء الله. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أما صلاة التطوع فيصح في السفر الصلاة جالسا على المركوب في الطائرة أو السيارة أو السفينة وغيرها حتى بدون استقبال القبلة. أما الفريضة فلا بد من الوقوف إلا عند العجز، ويستحب في النافلة أن يبدأ باستقبال القبلة ثم بعد ذلك لو توجهت به أي جهة فإنها لا تضره كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك صلوات في السفر من السنة أن تترك لا تصليها، وهي كالتالي، احفظها معي: ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، و4 ركعات التي قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وأيضا الأربع ركعات قبل الظهر، هذه ما تصلى، هاي الصلوات من السنة، الأفضل ألا تصلى، تركها في السفر من السنة، ما عدا هذه الصلوات التي ذكرتها من المستحبات فصل، سنة الفجر، صلاة الوتر، صلاة الضحى، قيام الليل، سنة الوضوء، أي صلاة أخرى فالأفضل أن تصليها. وإن كان الرجل مسافرا وهو في مدينة والمسجد بقربه فإن صلاة الجماعة لا تسقط عنه بسبب السفر بل تلزمه. أما صلاة الجمعة فإذا كان المسجد يمكن الوصول إليه في تلك المدينة بلا مشقة فيذهب، أما إن كان بعيدا فلا شيء عليه. هذه بعض الأحوال وبعض الأحكام، أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. ودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد، تبيت يا قرب من الحبل الوريد، لبيت يا قرب من الحبل الوريد.